أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي غير حساب. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من يا

يسعدك. الله يديك الصحة ويقويك الرحمة. بارك النبي وأهل بيت النبي. حاجة حلوة قوي. أنا مش هقدر أقول إيه. يا أخي أنت كريم قوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا الله يسعدك. الله يديك الصحة ويقويك الرحمة. بارك النبي وأهل بيت النبي. حاجة حلوة قوي. أنا مش هقدر أقول إيه. يا أخي أنت كريم قوي. يقول ده يعني قول يا أخويا أنا بقيت كويس. أقول لك نعمل لك إيه. إن الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا يا سيدي الله يكرمك يا سيدي. مش خسارة فيك ابدا. انت راجل محترم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يا اخي يا اخي الله اكبر. الله يزيدك كمان كمان. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله الله الله الله الله. الله يا سيدي الله. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله كما من أولها كان إله إلا صلى الله وبدأ كلمة الجنة يا أخي اللي بابا الحكي لكنا كمان كمان إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أعلم بما وضعت وليس

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. شوف بالك انت قريت ابدا. يا سلام عليك يا سلام. سلام الله اكبر. يا اخي يا اخي نبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا صالحين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بأنى يكون لي غلام. يا سلام سلام الله أكبر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله. والنبي ما تسر مني دي ابدا يعني ايه كمان لغه واحده دي الا التانك بتاعي والله خاف انت اكثر من اكثر من كده. السلام عليكم الحلوه دي قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أن وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي لا كمن لوبه كمن لوبه ولوبه ايه يعني يعني قرأ ايه كده ويعني رجل كريم قوي ولوبه كمان ان شاء الله تعد كده طبعا. ايه اسمعي ربنا يسلمك يا واحد طبعا انت شويه معلم ربنا يجيب حاجات كده سمعت الشيخ بدري على ايه. قال تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال رب بأن يكون لي غلام قال رب أن يكون الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب أني يكون لي غلام قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب أنى يكون لي غلام الله الله الله قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا عظيم قوي يا راجل والله الله يكتب معاك معلش خلي الله يعني اوعى تبقى مربوطه قال ربي انا الله الله الله قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وادخر الله